بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية في فقه المالكي، وما زلنا في قضاء الفوائد، وقلنا إنه يقضيها مرتبة على نحو ما فاتته، فيقضي السرية سرية وإن قضاها ليلا، والجهرية جهرية وإن قضاها نهارا، والسفرية سفرية وإن قضاها حضرا، يعني صلاها بعد أن وصل إلى بيته، ولكن فات وقتها، فات وقت الظهر والعصر وفات وقت المغرب والعشاء، يصليها قصرا قضاء. والحضرية حضرية وإن قضاها سفرا، يعني واحد فاته الظهر والعصر وهو في بيته قبل أن يخرج، ركب بعد المغرب ووصل ها هنا مثلا مصر، وأراد أن يصلي الظهر والعصر، يبقى يصليهما أربعا، وإن صلاهما في بلد السفر القاهرة مش بلده، يبقى يصلي الظهر والعصر قضاء أربعا. ليه؟ لفواتهما في الحضر، لفواتهما ايه في الحضر. ويستثنى من قوله على نحو ما فاتته، يستثنى مسألة اللي هي من فاتته بمرض لا يقدر معه على القيام أصلا، فإذا قضاها صحيحا وجب عليه القيام في قضائها. أحيانا المريض يترك إيه الصلاة، لا يصلي، ثم يصح، فحينما يقضي يقضي الصلاة قائما، ولا يقول فاتتني وأنا مريض فأصليها على نحو ما فاتتني، لا لا خلاص، لأنه مدام قدر على القيام وجب عليه القيام. ده قالوا لو صح وهو في الصلاة، يعني صلى ركعتين من جلوس ثم شعر بالصحة فقام، يكمل إيه الصلاة على هذه الحال. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وكذا من فاتته هو قادر على استعمال الماء فيقضيها بمرض يتيمم، يعني فاتته وهو صحيح ثم مرض وعجز عن استعمال الماء ويريد أن يقضي ما فاته في الصحة، يبقى يتيمم ويقضي حتى وإن فاتته وهو قادر على استعمال الماء. ده مستثنى برضو من قوله ويقضيها بنحو ما فاتته، إلا في هاتين المسألتين. وكذلك بالعكس، يعني فاتته وهو مريض يتيمم، فاتته فإذا قضاها يقضيها بوضوء، يقضيها لأنه يستطيع استعمال الماء، لأن الله قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، ووجد الماء، يبقى إذا وجد الماء لا يجوز التيمم. نعم. ولا يتحرى في القضاء أوقات النهي، بل يقضي في أي وقت كان، يقضي عند طلوع الشمس وعند غروبها وفي أثناء خطبة الجمعة وزمن سفر وحضر، يعني في كل إيه في كل الأوقات. وإنما يتوقع أوقات النهي اللي هي عند طلوع الشمس وعند غروبها وبعد العصر وبعد الصبح، حيث يكون القضاء ناشئا عن شك من كونها في ذمته، إذ القضاء حينئذ واجب عليه لبراءة ذمته، حيث لا يكون واثقا ببراءتها، إذ هي لا تبرأ إلا بيقين، ولكن يتحرى في تلك الصلاة التي لم يتيقن اشتغال ذمته بها، وإنما نشأ له من ذلك من الشك أوقات النهي وجوبا في المحرم، أي عند احمرار الشمس وفي الغروب أو الشروق، وندبا في المكروه أي بعد الصبح وبعد العصر. يعني إذا كانت الصلاة الفائتة متيقنة، يعني واحد فاتته مثلا الصلاة، فاتته الصلاة شهرا كاملا بيقين، ده يصلي في كل الأوقات عند طلوع الشمس وعند غروبها وأثناء خطبة الجمعة وبعد العصر وبعد الصبح. لكن واحد فاتته الصلاة مثلا بشك عاد، هل شهر أو شهر وأسبوع، هو متأرجح شهر أو شهر ونصف، يبقى في شهر متيقن وعندنا أسبوع أو أسبوعين في شك. يبقى عند القضاء يعني في الشهر لا يتقي أي وقت، يصلي في كل وقت عند الشهر. أما عند 15 يوما المشكوك في صلاتها، يبقى لا يصلي بعد العصر ولا بعد الصبح ولا عند طلوع الشمس ولا عند الغروب. يعني يحرم عليه عند الغروب وعند الطلوع، ويكره له القضاء بعد العصر وبعد الصبح. ليه؟ لاحتمال أنها نافلة، لأنه هيقضي لبراءة ذمته. إن كان قد صلاها فهي له نافلة، وإن لم يكن صلاها فهي فريضة. من أجل ذلك يتحرى أن يتقي أوقات النهي، أوقات الكراهة وأوقات الحرمة. وجوبا في الحرمة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وندبا في أوقات الكراهة بعد العصر وبعد وبعد الصبح. مفهوم المسألة دي؟ التي يشك فيها، التي يشك، المتيقنة يصليها في كل الأوقات، ما عندوش طبعا أوقات تكره أو تحرم. الترتيب، ويجب مع الذكر والقدرة ترتيب الحاضرتين المشتركتين في الوقت، وذلك كظهر وعصر ومغرب وعشاء. ومن كون الترتيب واجبا شرطا، أي شرطا في صحة الصلاة، يعني لو عكس صلاته اللي هي الأولى باطلة، يعني صلى العصر ثم صلى الظهر، يبقى يجب عليه أن يعيد العصر مرة أخرى لوجوب الترتيب. يعني الترتيب عندنا شرط في صحة الصلاة، ويسن عند الإمام الشافعي وأحمد، لكن عندنا واجب شرط في صحة الصلاة في المشتركتين، لكن الصبح والظهر لا، يعني واجب غير شرط في صحة الصلاة. بمعنى لو صلى الظهر مثلا وعليه الصبح، يبقى يصلي الصبح ويصلي الظهر، لكن إذا لم يصلي فالصلاة صحيحة، يبقى عليه الإسم، إسم عدم الترتيب، يبقى واجب غير شرط في صحة الصلاة. لكن المشتركتين واجب شرط في صحة الصلاة، بحيث لو قدم العصر وأخر الظهر فالظهر باطلة، الظهر فالعصر باطل، فالعصر باطل، يعني يعيد العصر لوجوب لوجوب الترتيب، يبقى هيعيد العصر، العصر يبقى الثانية هي التي تبطل، الثانية أهو كده. نعم، هنا عاد عند المالكية لو دخل وجد العصر عليه الظهر، إما أن يصلي الظهر خلف العصر في الصورة ولا ينوي الإمامة المأمومية، لا ينوي المأمومية، ده الاقتداء الصوري، بمعنى أقيم الصلاة لنفسي وأقرأ الفاتحة وأقرأ سورة طويلة لما يجي الإمام يركع أركع معاه في الصورة، أقول الله أكبر وأقول سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد، لأن أنا مفرد، أنا بس مقتدي فين؟ في الصورة، لعدم محاربة الإمام، لعدم محاربة الإمام، يعني أنا منفرد، لكن اللي يشوفني في الصورة أنا مع مع المأمومين، ده الاقتداء الصوري. دي مسألة يعني ممكن إنسان يمشي فيها، بس تحتاج إلى فقيه يعني، لأنه ممكن واحد يقرأ مثلا إن أعطيناك الكوثر إذا نصر والفتح ويفضل ساكت وراء الإمام، يبقى أنت كده كأنك مقتدي، لا، وإنما أنت تفضل تقرأ صورة أكبر من صورة الإمام علشان لما يجي يركع تركع معه في الصورة، ولما تيجي ترفع تقول سمع الله لمن حمده، مش تقول ربنا لك الحمد ترد عليه، لا، أنت مع نفسك، لكن إيه في الصورة مقتدي، في الحقيقة منفرد. أو تصلي العصر ثم تصلي الظهر وتعيد العصر ثاني بس، ولك أن تقلد الإمام الشافعي بأن تصلي الظهر خلف العصر ثم تصلي العصر وتنوي التقليد. ومن قلد عالما في قوله المعتبر عند أهل العلم لقي الله سالما. يجوز طبعا التقليد، ما هو التقليد في مسألة واحدة بس، يعني أنت تأخذ المسألة كلها من غير التلفيق يعني، يعني تقتدي اقتداء سوريا، ثم بعد ذلك اصلي العصر، على مذهب الامام مالك، او تصلي العصر ثم تصلي الظهر وتعيد العصر ثاني على مذهب الامام مالك. على مذهب الامام الشافعي اصلي الظهر خلف العصر بس، ثم اصلي العصر منفردا بس، لك ذلك، وانت كده تبقى مرتب، صليت الظهر خلف العصر ثم صليت العصر وصلاتك صحيح. يعني التلفيق يكون في مسألة واحدة، يعني ما يلفقش إيه، يعني مثلا قالوا مثلا مثال للتلفيق غير الجائز، قالوا في مسألة الأكل من الإيه، من هدي التمتع، الإمام الشافعي يجوز ذبح هدي التمتع بعد انتهاء العمرة، والجمهور يقول لابد من يوم العيد، الجمهور يجوز الأكل من هدي التمتع، والإمام الشافعي يمنع الأكل من هدي التمتع. فإذا قلدت الإمام الشافعي تأخذ المسألة كلها، تأخذ المسألة كلها، تسبح قبل العيد بعد انتهاء من التمتع، لكن لا تأكل، مش تأكل على مذهب الجمهور وتسبح على رأي الإمام الشافعي، كده تأخذ المسألة كلها، تأخذ المسألة إيه كلها، مثلا في الوضوء عند الإمام مالك من مس ذكره فليتوضأ، عند الإمام مالك، عند الإمام الشافعي من مس ذكره يعني فلا شيء عليه، إن هو إلا بضعة منك، أخذ بالحديث الإيه، أخذ بالحديث الآخر. يبقى هنا مثلا ما تاخدش بمذهب الإمام الشافعي في المسألة، وإذا لمست الأنثيين تقول أنا على مذهب الإمام مالك، فيعني عند الإمام الشافعي الأنثيين لو مسهما بيده بطل الوضوء، انظر سبحان الله. وعندنا احنا المالكية اللي يمس الانسان لا شيء عليه، فما ينفعش التلفيق بين المذهبين في المسألة الواحدة، في المسألة الواحدة يعني لازم تقلد المسألة كلها. المسألة كلها يعني تركت الدلك على مثلا الإمام الشافعي، ما تجيش لو لمست الأنثيين ما تقولش أنا أقلد مذهب الإمام الشافعي، بتلفيق في مسألة إيه واحدة لا يصلح. يقول لك من تتبع الرخص فسد دينه، من تتبع الرخص فسد دينه. يبقى إذن التلفيق في المسألة الواحدة لا يجوز، لكن تقليد المذهب في مسألة واحدة هذا تقليد خلاص. من قلد عالما في قوله المعتبر عند أهل العلم لقي الله سلم. ولذلك الشيخ ابن عرفة الدسوقي المالكي في الشرح الكبير قال مثلا وينفع النساء في الوضوء أن يقلدن مذهب الشافعي في مسح الناصية، في مسح الناصية. قال فتقليد الراجح في مذهب الغير أفضل من تقليد الضعيف في المذهب. إحنا عندنا أقوال ضعيفة بمسح الناصية ومسح ربع الرأس كالأئمة الآخرين يعني، لكن ضعيفة. لكن لما المرأة تيجي تمسح يبقى إيه الناصية تقلد مين؟ مذهب الإمام الشافعي. فتقليد الراجح عندهم أفضل من تقليد الضعيف عندنا. يبقى هنا ويجب مع الذكر والقدرة ترتيب الحاضرتين المشتركتين في الوقت، بس مع الذكر والقدرة كظهر وعصر ومغرب وعشاءين. ومن كون الترتيب واجبا شرطا ابتداء ودواما مع الذكر والقدرة، بحيث يلزم من عدمه عدم الصحة ومن وجوده وجود الصحة. لو تذكر في أثناء الصلاة الثانية أنه لم يؤدي الأولى، يعني هو يصلي العصر تذكر وهو يصلي العصر أنه لم يصلي الظهر، كان الحكم بطلان الثانية. من تذكر صلاة في صلاة صاحب الرسالة لأبي زيد القيروان يقول ومن تذكر صلاة في صلاة فسدت عليه التي هو فيها، ده نص ابن أبي زيد القيرواني. من تذكر صلاة في صلاة فسدت عليه، هو واقف يصلي العصر وتذكر أنه لم يصلي الظهر. حتى لو إمامه. أيوة، والإمام هنا البطلان يسري للمأمومين، يعني ما ينفعش يستخلف خلاص كل صلاة بطلت من بطلت على المأموم، إلا في سبق الحدث أو نسيانه وليس منه تذكر التذكر المشتركة، تذكر المشتركة مش معانا في المسائل. لا لا بطلت خلاص، بطلت لا تكون نافلة. ووجوب إعادتها أبدا بعد أن يؤدي الأولى اللي هي الظهر يعني. وحيث كان الترتيب واجبا شرطا ابتداء يعني عند ابتداء الصلاة ودواما يعني لو تذكر وهو يصلي بطلت، يعني سواء تذكر قبل أو تذكر أثناء تبطل الإيه الصلاة. فإن خالف هذا الترتيب فيما وجب فيه وجوبا شرطا سواء خالف في الابتداء أو تذكر في الأثناء أنه لم يؤدي الأولى من المشتركتين أدى الأولى وأعاد الثانية أبدا، اللي هو المتذكر قبل الدخول في العصر أو في أثناء العصر أنه لم يصلي الظهر. الإعادة حكمها إيه؟ واجبة أبدا. ليه؟ لأن العصر بطلت، أدم بطلت يبقى لابد من إيه؟ من إعادتها. وإنما يثبت هذا الحكم اللي هو الترتيب بين المشركتين وجوب شرط صحة وهو وجوب الترتيب وجوبا شرطا بين المشتركتين ما دام الاشتراك بينهما. فإن ارتفع الاشتراك بأن ضاق الوقت عن فعلهما بحيث صار الباقي منه لا يسع إلا الأولى فقط فلا اشتراك، فلا ترتيب على جهة الشرطية، بل الترتيب بينهما كهو بين الحاضرة ويسير الفوائد الذي أشار إليه المصنف بقوله ويجب تقديم يسير الفوائد على الحاضرة وجوبا غير شرط، غير شرط في صحة الصلاة، وهو ما يلزم من وجوده رفع الإثم ويلزم من عدمه الإثم. هذا إذا لم يلزم على تقديم يسير الفوائد على الحاضرة خروج وقت الحاضرة، بل وإن لزم من تقديم يسير الفوائد عليها خروج وقتها إلى الحاضرة، فإن نزل وقدم الحاضرة على يسير الفوائد أعاد الحاضرة ولو بوقت ضروري، قال ولو كانت مغربا صليت في جماعة أو عشاء بعد وتر، ويثبت هذا الحكم للفوائد من وجوب تقديم على الحاضرة وإن خرج وقت الحاضرة. يعني مثلا الظهر والعصر يجب الترتيب بينهما، لكن ضاق الوقت بحيث لا يسع الاثنين، يبقى هنا يقدم اليسير، زي تقديم اليسير، يعني يقدم الظهر وإن خرج وقت العصر، يقدم الظهر وإن خرج وقت العصر، زي اللي عليه ثلاث صلوات أو أربع صلوات أو خمسة على قول، يقدمها قبل الحاضرة ولو خرج وقت الحاضر، عشان الترتيب، الترتيب بين ليه اليسير. ما لم تزد طبعا مدة عدم الزيادة على خمس صلوات، فإن زادت على خمس صلوات على أحد القولين أن يسير الفوائد خمس صلوات، أو لم تزد على الأربع على المشهور الآخر أن يسير الفوائد أربع صلوات قدمت الحاضرة، يعني واحد عليه ست صلوات أو سبعة أو عليه يومين، يبقى يقدم إيه؟ الحاضرة. لكن عليه أربع صلوات أو خمس صلوات على القول بأنها يسير، يبقى يصلي الأربعة أو الخمسة قبل الحاضرة ثم يصلي الحاضرة. يعني عليه العصر مثلا وضاق الوقت، ضاق الوقت، يبقى هنا هيصلي إيه؟ هيصلي الظهر وإن خرج وقت العصر. عليه أربع صلوات يصلي الأربعة ولو خرج وقت العصر. عليه خمسة على القول بأنها يسيرة يصلي الخمسة وإن خرج وقت، لكن عليه ست صلوات سبع صلوات لا خلاص، يبقى يصلي الحاضرة ثم يصلي بعد ذلك الفوائد الستة أو السبعة، ولا يجب عليه الترتيب في هذه الحالة. فإن لم يضق وقت الحاضرة قدمت الفائتة، يعني يكفي أن يصلي أربع صلوات والحاضرة، خمس صلوات والحاضرة، يبقى هذا يجب الترتيب. ومن ذكر فائتة في وقتية يجب ترتيبها معها، يعني إن كانت يسيرة مع الوقتية، وتفصيل قوله فإن كان فذا، اللي هو التذكر، يعني فإن كان فذا قطع، يعني تذكر وهو يصلي العصر أن عليه الظهر قطع، إذا كان فز هيقطع. ما لم يعقد رقعة، يعني وضع يديه على ركبتيه، بوضع يديه على ركبتيه، والمشهور أن الركعة هنا كالركعة في الجمعة والجماعة والرعاف وأصحاب الأعذار، فلا بد أن تكون كاملة بسجدتيها، فلا تتحقق بمجرد وضع اليدين على الركبتين كما هو مفاد المصنف يعني. يعني نعم الرعاف اللي هو النزيف من الأنف، نزول الدم من الأنف، ده مفصل في باب الوضوء يعني مفصل، إما أن يكون سائلا أو راشحا أو قاطرا، وكل نوع له حكم يعني. فإن عقدها يعني أتى بركعة وتذكر بسجدتيها على المذهب لا على مفاد المصنف، فالحكم ما أفاده يضم إليها ركعة أخرى، ضم إليها أخرى، هو يصلي العصر وركعة ركعة كاملة يعني الفاتحة والسورة والركوع والرفع والسجدتين، يبقى يضم إليها الركعة الثانية ويخرج عن شفع، يعني هيحول الفرض إلى إيه؟ إلى نافلة. ده إذا عقد ركعة بسجدتيها وخرج عن شفع، ويجعلها نافلة ولا يتمها شفعا بنية الفرضية طبعا ولو صبح، يعني ما ينفعش يحول العصر إلى صبح بركعتين، لا لا أصلا لا، حتى ولو عليه الصبح، حتى لو عليه الصبح، لكن تحويل الفرض إلى نفل ده جائز، لكن لابد يكون أتى بركعة. وإنما أمر بالتمادي بعد عقد ركعة لأن عقدها يؤكد حرمة الصلاة، يخش تحت ولا يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، ولأن الخروج من الصلاة بركعة لا يحسن، فيش ركعة نفل بواحدة، فأمر بالتمادي إلى صورة النفل وهو ركعتان، هذا حكم الفز اللي هو منفرد بيصلي العصر وحده وصلى ركعة وتذكر إيه الظهر، يبقى يضيف عليها أخرى وإيه ويسلم. أما الإمام، أما حكم الإمام إذا تذكر فائتة وقتية فأشار إليه بقوله وإن كان إماما، أي وإن كان من تذكر فائتة في حاضرة إماما فيجري فيه التفصيل الذي ذكره في الفز من كونه يقطع إذا لم يعقد ركعة، يعني وهو يقرأ الفاتحة تذكر يبقى يقطع الصلاة. نعم لا من غير تسليم. ويتمادى إن عقد ركعة برضو الإمام ويتمها شفعا بنية النفل ولا ينصرف عن ركعة يعني بعد تمامها لعدم حسن ذلك، فقول المصنف قطع ولا يستخلف مقيد بما إذا لم يعقد ركعة، يعني تذكر وهو يقرأ الفاتحة أو السورة أو ركع ورفع لأنه لسه ما جابش سجدتين، يبقى هنا إيه يقطع ويستأنف واحد إيه إمام غيره، ما فيش استخلاف. لا ما هي على الجميع، فسدت على الجميع، ما أنا بقول يقطع ليه، ما قلناش استخلف. دي بالذات لا استخلاف فيها. وإذا قطع الإمام في الحالة التي يسوغ فيها القطع اللي هي الركعة الأولى يعني، فيسري ذلك القطع لصلاة المأمومين الذين لا فائتة عليهم، لأن كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم. فإن لم يذكر الإمام إلا بعد الفراغ، صلى العصر كاملا وسلم ثم تذكر أن عليه الظهر، قال ندب له بعد صلاة الفائتة اللي هي الظهر أو المغرب إن كانت مغرب إعادة الوقتية في الوقت، وكذا يندب لمأمومه أيضا، يعني الصلاة صحيحة. يبقى إذن الصلاة تفسد ميتة عند التذكر عند البداية وفي الأثناء بس، لكن بعد الانتهاء الصلاة إيه صحيح. كده زي اللي صلى بالنجاسة وانتهت الصلاة صلاته صحيح، يندب له أن يغسل النجاسة ويصلي، لكن رأى النجاسة وهي عليه أو سقطت عليه وهي يعني طرية غير يابسة يبقى بطلت عليه، وهو في الصلاة سقطت عليه واستقرت كالماء النجس مثلا، يبقى خلاص بطلت الصلاة. لكن نسي مثلا النجاسة وهو في ثيابه وصلى وأتم صلاته، صلاته إيه؟ صلاته صحيحة. يبقى هذا حكم الإمام. يبقى الإمام إذا عقد ركعة كالفز يتم الثانية ويسلم عن شفع، يبقى حول الفرض إلى نافلة. تذكر في الركعة الأولى قبل العقد قبل إتمام السجدتين يبقى يقطع من غير سلام. لا، على المذهب الإمام مالك. احنا قلنا الإمام الشافعي وأحمد عندهم الترتيب سنة، يستمر ولا شيء، هيعيد بس اللي هيصلي الظهر ويستحب له أن يعيد العصر حتى ولو كان إماما. نعم، ما فيش فرق بين الإمام والفز. أما إن كان مأموما، احنا قلنا الفز والإمام في القطع والاستمرار. وإن كان من تذكر الفائتة في الحاضرة مأموما تمادى مع إمامه وجوبا وحرم عليه قطع الصلاة مراعاة لسجن الإمام لأنه مستون، إذا ذكر المأموم فرضا بفرضه أو الوتر أو يضحك فقد أفسد العمل، فقال يظل مأموما ولا يقطع. من ضمن المسائل اللي هي فيها يعني المأموم يكون مسجونا للإمام، إذا ضحك أو تذكر فرضا أو تذكر الوتر خلف الإيه؟ خلف الصبح، يعني خلف الإمام في الصبح يعني، بس في الوتر ما يطلش الصبح يعني، ولكن يستمر لحق الإمام. فإذا فرغ من الصلاة صلى ما نسي ثم يعيد على جهة الندب ما صلى. يعني يستمر مع الإمام إلى آخر الصلاة ثم يعيد الظهر، ثم يصلي الظهر ويعيد العصر. هو بيقول صلى على جهة الندب، وإنما تندب له الإعادة في الوقت ولو الضروري. قال فإذا حاز الفراغ من الصلاة مع من الإمام خروج الوقت فلا إعادة عليه. يعني هو صلى والوقت خرج، يبقى ما فيش إعادة خلاص. يعني هما بيصلوا قبل المغرب مثلا بإيه؟ بخمس دقائق، فصلى العصر مع الإمام ومجرد الصلاة انتهت غربت الشمس، يبقى خلاص كده ما يعيدش إيه؟ ما يعيدش العصر تاني، خلاص هيصلي الظهر ولا شيء عليه لأنه ما فيش وقت. فإذا كانت الصلاة التي أمر بإعادتها على جهة الندب ظهرا مثلا صلاها كما هي ظهرا، وإن كانت جمعة طبعا فلا يصليها كما هي جمعة بل يصليها إيه؟ ظهرا، أن الظهر بدل الجمعة، لأن الجمعة بانتهاء صلاة الإمام انتهت. لأن الفقيه قال إنما يتكلم على الأحكام المستقبلة، لأنه ما قالش يصليها، قال صلاها، لكن هي يصليها. ويجب عليه التمادي أيضا مع إمامه إذا تذكر حاضرة في حاضرة، يجب ترتيبها معها شرطا بأن كانتا مشتركتين، وإنما وجب عليه التمادي لكونه من مساجين الإمام تجب متابعته ويحرم الخروج عليه، اللي هو بيصلي العصر وتذكر الظهر. ولكن الإعادة في هذا الفرع واجبة لما علمت من أن الترتيب بينها شرط في الصحة، إذا كان الوقت إيه؟ باقي، لكن خرج الوقت يبقى إيه؟ لا إعادة عليه، لكن في الضروري يعيد، أن تندب له الإعادة في الوقت ولو الضروري. بيقول هنا تنبيه ختم به الشيخ الباب في، قال سيأتي في فضل سنن الصلاة أن عقد الركعة عند الإمام عبد الرحمن بن القاسم هو رفع الرأس من الركوع، لا مجرد الانحناء في الركوع، وضع اليدين على الركبتين كما يقول الإمام أشهب، إلا في مسائل مذكورة في المطولات فيتفقان فيه على أن عقد الركعة يحصل بمجرد الانحناء ووضع اليدين على الركبتين، وتلك المسائل هي ترك سر أو جهر بموضعهما. يعني ابن القاسم بيقول أن عقد الركوع لازم يكون بالركوع والرفع، وغيره يقول بمجرد وضع اليدين ما يرجعش تاني، ما يرجعش تاني. طبعا هنا اتفقوا على انه لو واحد ترك السر، يعني صلى جهرا في الظهر والعصر وانحنى وضع يديه على ركبتين، ما يرجعش يقول ايه اصلي اقرأ الفاتحة والسورة سرا، خلاص فاتت هذه السنة. وكذلك السورة، يعني جرى السورة وجرى الفاتحة بعديها، قدم السورة على الفاتحة وركع، ما يرجحش يقول ايه اقرأ السورة، عشان ما يرجحش من الفرض الى ايه الى السنة. وتكبير العيد، يعني الله اكبر وقرأ الفاتحة والسورة وركع وتذكر انه نسي الست تكبيرات بعد تكبيرة الاحرام، ما يرجحش ايه يأتي بالايه بتكبير العيد لأنه سنن بطل. وكذلك سجدة التلاوة، قرأ الآية وركع، ما يرجحش علشان يسجد للتلاوة، ما دام انحنى ووضع يديه على ركبتين لا يرجع. أو وذكر بعض صلاة وإقامة مغرب عليه وهو بها، اللي هو تذكر الفائتة برضو، تذكر ايه الفائتة، ما يرجحش برضو، ما يرجحش، وإنما يتمادى في الصلاة. نعم، لا لا، طبعا إدراك الركعة مع الإمام بالانحناء، لا بالرفع، يعني بمعنى الإمام راكع وأنت انحنيت وهو رفع، حتى ولو تقابلت معه في الطريق حسبت لك ركعة. هنا يعني متفق عليه هذه، أن عقد الركوع يحصل بالانحناء ولو يعني هو قائم وانت نازل، يعني انت نازل وهو قائم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فهنا أدركت الركوع مع الإمام وهو منحني، فأنت قد أدركت الإيه؟ أدركت الركعة. لكن رفع وانتصب قائما وأنت أتيت، يبقى إيه؟ يعني لم، نعم نعم، أيوه، لا لا مالكش داعي بالإمام، أهم شيء الإمام، أهم شيء الإمام، تتقابل مع الإمام لا مع المأمومين. ونقف عند إيه الأوقات التي يحرم فيها التنفل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله.